الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فضيلة الكرام، على موعد مع شرح منهاج الطالبين للإمام النووي في الفقه الشافعي عليه رحمة الله تعالى وعلى الأئمة جميعا رضوان الله عز وجل. ما زلنا في أواخر كتاب صفة الصلاة، تبقى لنا بعض المكروهات أو المسنونات، ثم تدخل بعد ذلك في باب شروط صحة الصلاة. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: قلت يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده، وقيل يكره تغميض عينيه، وعندي لا يكره إذا لم يقف ضررا، والخشوع وتدبر القراءة والذكر ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب، وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يسارا، والدعاء في سجوده، وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه، وتطويل القراءة الأولى على الثانية الأصح، والذكر بعدها، وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه وأفضله إلى بيته، وإذا صلى وراءه النساء مكثوا حتى ينصرفن، وأن ينصرف من جهة حاجته وإلا في يمينه، تنقضي القدوة بسلام الإمام، فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم، ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين، والله أعلم. قال: قلت يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده. إذا هنا في جميع الصلاة، المرء عندما يكون سواء قياما أو لو قلنا ركوعا أو سجودا، أو سجودا أصلا هو ساجد، يكون النظر إلى موضع السجود. وقالوا إن هذا من باب هذا أكبر للخشوع وللتدبر وعدم انشغال القلب بما يعني يعيقه عن القراءة أو عن الدعاء، لأنه لو نظر إلى أعلى أو نظر إلى يمين أو يسار قد يعني ينظر إلى زينة المسجد أو غير ذلك أو يلتفت إلى الناس، فقالوا لذلك يسن إدامة النظر إلى موضع السجود. غالب الأحاديث التي جاءت في مسألة النظر إلى السجود فيها كلام في ثبوتها، ولكنه قال هنا النظر هنا إلى موضع السجود مطلقا عندنا في المذهب، يقولون مطلقا يعني لأنه هذا يأمن أن لا يلتهي بشيء عن الصلاة. وقيل يكره تغميض عينيه، هناك أنه هذا قول ضعيف، يكره تغميض العينين، ذلك الإمام بعد ذلك قال نووي: وعندي لا يكره إذا لم يخف ضررا. يعني هو البعض قالوا بأن كراهة تغميض العينين لأنه في تشبه باليهود، اليهود يفعلون ذلك في صلاتهم، أنهم يغمضون العينين يفعلوا ذلك. وما ورد في كراهة تغميض العينين من أحاديث عن البيهقي وغيره ليست أيضا ثابتة، ليست صحيحة، يعني ليست صحيحة، لا تنهض للاستدلال. لذلك قال الإمام النووي: وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا. طب هو إذا هو يرى يعني طبعا لو في ضرر يكره، طب ليش قال إن لم يخف ضرر؟ يعني كأنه قيد بأنه يجوز له أن أو لا يكره يعني تغميض العينين إلا أن يكون هناك احتمالية أنه يضر، يعني بمعنى يصلي في مكان في البر وقد تخرج عليه حيوان أو أفعى أو عقرب أو شيء، فهنا لابد أن يعني لا يغمض عينيه حتى يدفع الضرر عن نفسه، فهنا لذلك أو قال يعني حيوان مفترس أو شيء أو غير ذلك يعني. لذلك قال لا يكره إن لم يخف ضررا، فإن خاف ضررا فيكره أن يغمض عينيه للضرر سيصيبه. وقالوا إذا لا يكره، قالوا لأنه يجمع تغميد العينين عند البعض، يجمع خشوع وحضور القلب. طبعا هذه مسألة خلافية يعني، حتى خارج المسألة الخلافية البعض ورد الكراهة بتغميد العينين في ذلك، وهو كأني توجيه الإمام النووي يرى بأنه لا يكره، والعلة أو بأنه أحيانا تغميد العينين ما تيجي كده، ولكن انت عم تبص عليا وانا مش عارف يعني روح كده او تعالى كده عشان الستاند مش عارف اغيره اصلا. طبعا ايه اللي منعك يا ابني؟ الدنيا واسعه الحمد لله. فقال هنا تغبيد العينين سيجمع الخشوع وحضور القلب. والحق ان المساله دي تحتاج يعني، ان كان هذا الاصل انه لا يغمض عينيه، ما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقول الاصل. لكن إن وجد أحيانا بعض إنه مثلا يصلي في صلاة نافلة أو هو يصلي منفردا وشعر بأنه منشغل ممكن شيء يشغله أو غير ذلك، واحتاج أن يغمض العينين ليكون الخشوع أولى أو يعني أعلى، فلا بأس، لا بأس بذلك. أيضا الإمام مالك وافقنا في المذهب أو في قول الإمام النووي، قال لا بأس بذلك أيضا، يعني خاصة لو خاف أن يفوت عليه ثواب الخشوع، فهنا قد يحتاج إليه. بعض الناس بيحتاجوا ليه في التراويح في صلاة القيام أو غير ذلك، ممكن يعني إيش إنه، لكن هو ليس الأصل، يعني هو ليس الأصل في ذلك. بس مش سنة، يعني مش فرق بين السنة والفرق. لا، وأصل الفريضة أنت لا تحتاج إليها، لأن الفريضة ليس فيها تطويل، الأصل فيها ليس فيها تطويل، لكن لو احتجت إليها في الفريضة للخشوع أو الوضع يعني شعرت بأن فتح العينين سيذهب الخشوع، قد أنك أنت لك أن تفعل ذلك. لكن هو خلاف ما ورد في السنة، لم يرد في السنة في النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أنه كانوا يغمضون العينين في ذلك. لذلك نقول هو ليس الأصل، لكن هو بيتكلم لا يكره، يعني ليس كراه، لأن البعض يقول بالكراه، لكن هو أيضا علقها، يعني ممكن نقول بأن إذا احتاج إليها المرء، هذا هو الصحيح، إذا احتاج إليها المرء. قال والخشوع، والخشوع هنا إجماعا يعني لقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم هنا بس ده دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أغمضش عينيه، وده الأصل. نعم المجانية أن هو الأعلام الهته، وايضا حديث عائشه لما قال لها اميطي عنا قرامك هذا لقد الهاني في صلاتي، فكان ممكن انه يغمض العينين، او ممكن يكون يقول قد اغمض العينين لانه اضطر الى ذلك، لكن هو لم يرد ذلك حقيقه. ولذلك الترك هنا يدل على ان هي ليست سنه، لكن هل هو كراهه او لا؟ البعض قال نعم بالكراهه، والبعض الترك لا يدل على الكراهه. هو الترك لا يدل على الكراهه، ترك الفعل لا يدل على الكراهه. نعم، لكن لذلك نقول لمن احتاج إليه لا بأس. قال الخشوع، قلنا أيضا هذا من النص كما قلنا في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عمار بن ياسر عند ابن حبان إن رجل يصلي الصلاة ولعله لا يكون منها له منها إلا عشرة، قال أو تسعة أو ثمنها أو سبعة أو سدسها حتى أتى على الصلاة. وهذا دل طبعا الذهب منه هنا الخشوع لذلك. والخشوع هذا إجماعا عند العلماء. طبعا الخشوع هنا غير الطمأنينة، انتبهوا تكلمنا عن الطمأنينة في الأركان، لكن هنا يتكلم عن الخشوع، وهو أن يعني أن لا ينشغل القلب. طبعا الطمأنينة تظهر لك في الأركان الفعلية، لكن الخشوع هنا في المسألة القلبية، أن المرء يعني يخشع في صلاته، وأيضا أحتاج أنه عندما يدخل إلى الصلاة يترك أمور الدنيا خلفه، وأنه يتجهز بوضوء، ممكن نقول بذكر بين الأذان والإقامة يعني أو دعاء، لأنه يستحضر السنة ستجعله يقترئ قبل الفريضة، تجعله أنه دخل في الصلاة، فلما يدخل الفريضة يدخل بذهن وقلب خالي مقبل على الله عز وجل، فيتحصل به الخشوع، فيخشع القلب وتخشع الجوارح، كما قال عليه وسلم لما نظر إلى الرجل وهو ينقرها فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، أو كما جاء في معنى الحديث. والبعض يرى بأن الخشوع شرط، يعني بعض أهل العلم يروا، بل عندنا وجه في المذهب أن من شروط صحة الصلاة الخشوع، أو من شروط الصلاة، وإن كان ليس طبعا، لكن عندنا وجه بأنه من الشروط أيضا. لذلك الخشوع سيكون نقيده العبث، أن تعبث في صلاتك، وهذا مكروه، يعني مكروه أن الإنسان. لذلك جاءت الكراهة بكثرة الحركات اللي ممكن تبطل الصلاة وغير ذلك، لكنه يعني نقيد الخشوع هنا أن يعبث في صلاته، وهذا على الكراهة عندنا في المذهب. نعم. حديث عبارة رواية عمار بن ياسر. حد معين اسمه رأى الخشوع شرط؟ ماني واجه، بس لو عندي هقول لك. قال وتدبر القراءة والذكر. طبعا هنا تدبر القراءة والذكر، يعني تدبر القراءة لو هو بيقرأ أو بيسمع، والذكر الذي بيذكره، لأن هذا أيضا من الخشوع. هذا مقصود الخشوع، أنه تدبر القراءة والذكر، ولا لا يرددها هكذا باللسان. قال ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب. وطبعا هذا كله كما بينا أنه هذا أدعى أن يحصل له الخشوع المطلوب. وجعل يديه تحت صدره، إذا تحت الصدر وفوق السرة، ده المكان اللي كنا تكلمنا عنه بعد من قبل أعتقد، في وضع اليدين تكلمنا عنه في الأول، لكن هو هنا قال وجعل يديه تحت صدره، يعني هنا يبقى فوق السرة وتحت الصدر، أكاد يعني هذا الصدر قلته هكذا. هو قال أخذ يمين بيمينه يسار، طبعا على إما يضعها وإما يقبضها كذا على الصور هذه. وهذه ترجع لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه لما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وأيضا هو لا روايات، هو ما هو يقصد هنا، يعني احنا عندنا في المذهب نعم ليست على الصدر هكذا أعلى، لكن هي جاءت هكذا وفوق، إذا قالوا تحت الصدر وفوق السرة، كل هذا الموطن الذي موجود، يعني هو أصل على صدره، لا هو كله صدر، بس هو يقصد انه نعم اسفل الصدر نفسه، مش على المكان نفسه، ما هو ذلك هو يقول اسفله، يعني هو يعني لم يصل فوق السره واسفل الصدر، هو الذي يقصده الان. لذلك هي روايات، جمع الروايات، يعني نعم عايز حاجه؟ لا الزل مش عندنا، ده عند المالكية، مش سنة أصلا. إبسال تقصد إبسال اليدين؟ طيب هو ده لا ليس سنة، مخالف للسنة أصلا. قال والدعاء، وطبعا بعضهم هيجتهدوا الاصحاب في مساله الوضع اليدين تحت الصدر، ان يعني ان هو قريب من القلب، وانه يعني كانه يضع يديه قريب من القلب، هو اشرف الاعضاء، فكانه يعني تنظر من النظر، لكن وضع يده فوق اشرف الاعضاء في الجسد وهو القلب، يعني وان القلب موضع النيه ايضا، يعني اذا وقالوا ايضا العاده جاءت عند الناس اذا لو وضع شيء، لو اراد يعني خاف من شيء وفعل شيء فوضع يده على قلبه هكذا، فكأنه هذه كلها يعني تدبر في الحكمة في المسألة، يعني تذكر موجودة عندنا في الشروحات ستجدوها نمر عليها. قال والدعاء في سجوده، إذا لنا من السنة أن يدعو في السجود، بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم، أو فقمنا أن يستجاب لكم، أو في رواية أخرى فأكثروا الدعاء. إذا وردت السنة بأنه في الركوع وفي السجود حقيقة، هو ذكر هنا الركوع، وان طبعا وقالوا ان العبره او الحكمه في تطويل الدعاء في السجود، لانه هو هذا اكثر موضع يكون فيه كما قال عليه السلام اقرب ما يكون بين العبد بينه وبين ربه وهو ساجد، فكثروا الدعاء، لانه في موضع الخضوع والتذلل الى الله واظهار العبوديه لله عز وجل، وهذا يحبه الله عز وجل ان يظهر المرء عبوديته لله عز وجل وتذلله وفقره الى الله عز وجل، فيكون مناسب له أن يدعو في ذلك المقام ويكثر فيه من الدعاء. وبعضهم قال الأفضل تطويل الدعاء، يعني أو يعني ما استطاع أن يدعو يطيل ذلك أيضا. هو نفل أو فرض لا إشكال فيه، إن مثلا قال أكثر الدعاء فيه يعني أيضا نفل أو فرض، لكن هو طبعا يحافظ على نظم الصلاة. يعني لو كان بيقرأ بقيام وقدر، وأصل طول القيام أولا ثم طول الركوع ثم ناسف ثم السجود ثم الركوع، يعني التطويل يكون قياما أولا ثم يطيل في السجود ثم يأتي بعدك طلب الركوع، فيحافظ على نظم الصلاة، مش يقرأ مثلا بالإخلاص وتحت يقعد ينام ربع ساعة يدعو في السجود، هذا مخالف لنظم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في القيام ثم يكون السجود أقل منه ثم الركوع أقل منه. ذلك يجوز أيضا ممكن. نعم يجوز. هتوقفوني كتير؟ أنا كل كلمة بقف دلوقتي. طيب، وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه. في القيام ما يجي يقوم يعتمد، تاني انتبهوا، وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على، هو الراجح عندنا إيه في المذهب في النزول؟ إيه؟ أنا؟ أيوة أنت. أنا راجح حاجة. الراجح في المذهب عندنا، أو هو المذهب مش الراجح، المذهب عندنا في النزول كيف يكون؟ سؤال بسيط. ينزع ركبتيه. أيوة. ثم يديه. ثم يديه. فهنا بيقول إيش؟ وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه. طب هتأتي كيف يقصد إيش؟ ممكن تقول يقصد إيش يعني كيف يعتمد في قيامه ومن السجود والقعود على يديه؟ تعرف تمثلها؟ تمثلها لنا هنا؟ أجيب لك سكينة. يعني على ركبتين يا أستاذة؟ مش فاهم على ركبتين دي. ولازم تجدها يعني على الأرض خلاص؟ طيب. أنا مش عارف نصورك قدامهم. هو حضرتك هو ايوه ايوه وقف مش عارف يعمل ايه، هي دي الغلطه اللي انا مستنيك تعملها. ايه بقى مش عارف، انزل تاني بقى. ايوه وقف ايه نفسي اتفرجوا عليك والله كانك اول اتصلي. هي دي الغلطه، شفت ايدك فين؟ تفتح وانت رفعت ركبتك الاول. هو مش هو لا يقصد هذا، يعني انت الاول هتسند يعني وبعد ما تسند كده ما انت كنت بعد كده يقوم. ايوه كده الاول تسند بايديك تاني هتسند بايديك مش ماشي افترض حتى لو في التشهد ماشي ماشي انا رحت ساند كده بعد ما سندت يقوم رافع وطالع كده، هو ده اللي يقصده يعني يرفع ايديه. افترض انك كنت في التشهد اجهز نفس التشهد جيت تقوم بقى هتقوم عامل ايوه بايديك كده تمشي رافع ايدك وتقوم طالع كده، هو ده اللي يقصده كانه بيديك دفعه بالايدين بس هترفع الايدين قبل ركبتين. الايدين قبل ركبتين ده المذهب. نعم. ترفع الايدين يدي اليدين قبل ركبتين. نعم. لكن انت هتسند بيهم وانت برافعهم وهم طالع بركبتين. لكن لو سبتهم تحت زي ما انت في الاول وطلعت بركبتين يبقى انت طلعت باليدين، طلعت بالايش؟ اخرت اليدين بعد ركبتين، اخرت اليدين بعد ركبتين. فهمت؟ انا مش عارف انتوا فاهمين هنا ولا لا. ينزل على ركبتين. نعم على ركبتين تجيب على المذهب ذاك المقال. هو طالع هو يقصد هنا يعتمد في قيامه، يعتمد على في السجود على اليدين، يعتمد هكذا لكن يرفع اليدين ثم يقوم بركبتين، هو ده اللي يقصده الان. او لو كانت جلسه الاستراحه، لو رفع راسه من السجده الثانيه جلس واعتمد على الارض ثم بيديه ثم رفع يديه ثم قام بركبتين بعد ذلك، وليس قام وضع يديه على الأرض وقام بركبتين ويديه على الأرض، ليس هذا المقصود. طيب طبعا ده على المذهب كما قلنا، والخلاف قد بيناه من قبل في مسألة الإيش ال لا ده مش العجن غير كده. العجن هنا يقصد براحة اليدين، العجن ده هو قبض اليدين، وده للنووي ضعف الحديث فيه وما قبله في المجموع وما يرى بالعجن. الا انه كان اذا قام من صلاته وضع يديه على الارض كما يضع العاجل. انت اللي هو كانه بالقبض. هو عندنا ان يضع بسط راح وايش قال انه يعتمد في قيامه على رفع يديه. طبعا هنا عندنا بسط اليدين. طبعا احنا ما ورينا نعم لو تقصد انه يضع القبضتين كالعاجل غير السنه عندنا راحه اليدين. الحديث ضعفه الامام النووي ان كان في كلام في تضعيفه. لو حديث كان حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان مثلا اذا قام من صلاته وضع يديه على الارض كما يضع العاجل. فقالوا عايز سيدنا نصور وريهم انت تقصد الهيئه عاجد العجين يعني اللي هو انه اللي هو عملها الاخ في الاول هو قائم وضع يده وقام بيده كانه بيعجن بها قبل ان يرفع ركبتيه. نعم هذا اللي هو ليس عندنا مسنون. نعم جزاك الله خير ابو انس وسامحني اتصلت عليه وما كان معي الهاتف وقتها او كان وهذه القبض ايضا وان كان ورد فيها عند البعض لكن هو يقصد انه ينهى عن الهيئه هذه. نعم ايضا فيها هيطلع ركبته قبل ايديه فكانه بيسند باليدين عليها وهذا ضعفه النووي في ذلك. هو خلاص العذر ده موضوع منتهي تكلمنا عنه احنا بنتكلم عن السنه في ذلك. طيب نرجع وتطوير قراءة الأولى على الثانية في الأصح وهذه السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعضهم قال الركعة الأولى ضعت الثانية في الوقت وورد ذلك من حديث من حديث في روايات لوائل بن حجر أنه قرأ حذرنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر وفي العصر كانت الركعة الأولى قدر 30 آية و فين في الظهر نعم ونصفها في الركعة الثانية فكان قال تطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح. حديث أبي قتادة تقريبا أبي قتادة أنا أسف من أبي قتادة نعم وذكر قالوا في الثالثة والرابعة على النصف ذاك احنا استدلنا بحديث أبي قتادة على سنية قراءة سورة في الثالثة والرابعة إنه لذلك و حديث أبي قتادة لأنه ذكر أنه لما حضر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فكان في ركعتين الأولى والثانية قدر 30 وفي الثالثة والرابعة قدر 15 آية فقلنا في 15 آية والفاتحة 7 فسنية يقرأ سورة عندنا على الصحيح. قلنا السنية يعني حسب لو كان الإمام ما طبعا يؤخر قوي للمأمومين لكن لو في وقت يقرأ لكن هو لأن عندنا وجه آخر أنه لا يقرأ وطبعا الجمهور يرون بعدم سنية قراءة سورة بعد الفتحة في الثالثة والرابعة. انه في حديث اخر انه لم على ذلك انه كان يقرأ في الاولى والثانية وكان في الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة. لكن الحديث أبي قتادة فيه دلالة على انه بين بانه في وقت اللي يقرأ 15 آية ولا يمكن تكون الفاتحة فقط. فقلنا بمسنونية ذلك انت يصل لك معك وقت يعني في ذلك. واحيانا تفعلها واحيانا لا تفعلها. لكن هنا يقصد تطويل قراءة الاولى على الثانية في الاصح. هي في أوجه عندنا لكن هذا الوجه وجه ثاني انه لا يطولها وغريب انه لا يطولها يعني الاولى ذي الثانيه على وهذا قول الجماهير الاصحاب عندنا ورد ترجيح للرافعي ايضا على انه لكن المعتمد هنا كما قال الامام النووي تطويل قراءه الاولى على الثانيه في الاصح. قال والذكر بعدها الذكر بعد الانتهاء من الصلاة يقصد الذكر بعد الانتهاء من الصلاة هذا لما رواه مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا ثم يقول الله من تسلم منك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. و ايضا جاءت عن حديث المغيره عند مسلم رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من الصلاه قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت له الملك والحمد هو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأيضا ورد كل هذه أذكار الصلاة وردت أيضا منه عند مسلم الحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة. كل هذه أذكار لا تأتي بعد الصلاة. طبعا الأصل عندنا إن هذه الأذكار سرية يعني لا يجهر بها الإمام في المذهب عندنا حتى استغفر الله استغفر الله استغفر الله مع ان الجمهور طبعا يرون بالجهر لان النبي ورد عنه الجهر. المذهب يرى ان هذا كله للتعليم وان الاصل عدم الجهر لكن لا باس نقول بانها ان اراد كان اماما ان يظهر للمأمومين ويعلمهم وما احوج الناس الى تعلم السنن في هذه الازمنه فان يقول ذلك يتعاهدهم بانه يقول ذلك. ثم ايضا ورد احاديث اخرى بالتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وتمام 100 لا إله إلا الله أو التكبير في رواية 34 الله أكبر 34 أيضا أو يتم 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم غفرت خطاياه وإن كانت مثل غبد البحر. كل هذه وطبعا هناك أيضا عندنا من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وأيضا من السنة أن يقرأ آية الكرسي. وجاء طبعا في الفجر أنه يقول لا إله إلا الله 10 مرات وحده لا شريك له وفي المغرب كذلك وجاء في المغرب أن يقول 7 اللهم أسألك الجنة اللهم أجني من النار وفي الفجر 7 اللهم أجني من النار فقط وليس أسألك الجنة. هذه أيضا ورد الذكر فيها. كل هذه أذكار وردت فيها يعني وردت في السنة على ذلك. وقال نوت شيخ ختم هذه التأليم والذكر بعدها كل هذه من أذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه طبعا وهذه تجبر النقص الذي حدث في الصلاة للمرء. يعني هو الحكمة فيها بأن المرء خرج من الصلاة وهو بصلاة لكن يذكر الله بعد الصلاة منه وكان يذكر الله في الصلاة لكنه لجبران النقص الذي حدث منه في عدم الخشوع بالكلية أو الذهول في الصلاة أو غير ذلك. قالوا أن يتنفل للنفل في موضع لا هذا قبل التسليم هذا قبل التسليم نعم. وقال وأن يتنفل للنفل ولا قبلها لا بد يكون فيها نهي لأن هو ذكرها الشيخ وينتقل وينتقل صح وأن ينتقل للنفل مش عارف ما أنا جاب النظارة مش عارف أخيرا وجدتها. وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه هنا السنة أنه بعد أن يصلي الفريضة أنه ينتقل من مكانه فرضه إن أراد أن يتناول. هو جاء السنة كما جاء الحافظ في بلوغ المرام وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الفريضة أنه لا يتنفل حتى يتكلم أو يتكلم أو يتحول أو ينصرف. وهي مراتب المراتب الأولى أنه يعني هي لها أكثر من أحوال أحوال أنه يتكلم ثم يقول طب كلام الذكر يكفي أم كلام البشر يعني يتكلم مع زميله في أي شيء ليفصل بين الفريضة والنافلة أو يكفيه الذكر. صحيح أن الذكر يكفي والكلام الدنيا يكفي إذا تكلم سلم على أحد أو قال المهم أنه يفصل هذا كلام. قال أو ينصرف ينصرفون على أحوال أيضا ينصرف انه يتحول من مكانه الذي فيه اذا لم يتكلم يعني دي اما يتكلم فله ان اذا تكلم له ان يصلي الفريضه النافله في نفس المكان اما ان لو لم يتكلم ينصرف من المكان هذه فيروح يذهب الى مكان اخر في المسجد والاولى كما قال وافضله الى بيته يعني الافضل ان يصلي النافله في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. وفي روايه اخرى او في حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلوا في لا تجعلوا قبور بيوتكم قبورا صلوا في بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم قبورا فدل ذلك على ان افضل الصلاه تكون في بيت المرء وهي النافله الا المكتوبه لا تكون في المسجد لذلك وقال ذلك. اذا عندنا هنا اما ان يتكلم اذا اراد ان يتنفل هب ان الرجل يعني عنده مشوار او هو لن يرجع الى بيته يعني يريد ان يتنفل فهنا اما ان يتكلم بذكر يذكر أو يتكلم مع أحد فيفصل او انه يتحول من مكان الى مكان اخر. هو الافضل طبعا اذا كان سيتحول ويرجع لبيته فتكون النافله في البيت، وهذا افضل. بعض الناس اراهم يحرصون جدا على صلاه النافله في المسجد، مع انه نعلم انه بيرجع البيت يعني، لكنه هو يفقد الفضل في البيت. بالعكس يعني في حكم كثيره جدا، وكان يعني له اولاد واهل يرونه يصلي النافله يتاسون به، حرصوا على النافله في البيت هم يتاسون به الى غير ذلك. يقيم سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل صلاه المرء في بيته، اذا كان هو يريد الفضل فياتي بالفضل في البيت. الا بقى لو شعر بانه ممكن يرجع، دي حال بقى تختلف، انه لو رجع ممكن ينتهي، انه ممكن ينشغل، انه ممكن يعني يحدث شيء، خلاص يعني هو حال امير نفسه بقى هنا في هذه المساله. لكن لابد ان يعرف بان السنه سنه، يعني الانسان بيبحث عن الافضليه في كل شيء، فالافضليه ان تصلى النوافل في البيوت الا ان يكون محتاجا ان يصليها في المسجد لسبب ما. ايوه نعم، ما هو قال، ما هذا قلنا الحديث في البلوغ، قلنا حتى ان عمر رضي الله عنه وارضاه هذه ايضا من الحديث اللي فيها اقرار. قام رجل ليصلي فجذبه عمر والنبي صلى الله عليه وسلم فجذبه قال افصل بينه، او في معنى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق عمر واقره. وهي اصلا فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت انا حديث ذكره للحافظ في البلوغ. كنا المقصوره وكان رجل بعد الجمعه صلى. نعم حديث معاويه هذا اللي في البلوغ. نعم حديث معاويه اللي فلا قال قال قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، هذا اللي في البلوغ حديث معاويه ذكر الله خير. نعم ايضا، وايضا يعجز احدكم ان يتقدم او يتاخر عن يمينه او عن شماله في الصلاه، يعني يقصد هنا حديث عند ابي داود، يعني يعجز ان يتقدم عن يمينه او يتقدم وتاخر او عن يمينه شماله في الصلاه، يعني ان اراد ان يصلي يعني في السبحه اللي هو التسبح يعني اللي هو النافله. نعم بالضبط. وان كان في روايه عن ابي هريره ايضا البخاري في صحيحه مرفوع على ابي هريره لا يتطوع الامام في مكانه، لكن لم تصح هذه الروايه فيها شيء والله. لكن هو حديث معاويه هذا اللي في البلوغ اللي قلت لا تقولها. طيب قال الا نقول ممكن النافله يوم الجمعه استثنوا ان ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في المسجد، أربعة في المسجد واثنان في البيت. يعني ورد في السنة أنه كان يصلي إذا صلى في المسجد يصلي أربعة، وإذا صلى في البيت اثنين. فاختلف حتى الفقهاء، طب السنة إيش؟ وقال قال إذا صلى في المسجد يصلي أربعة، أو يصلي في البيت اثنين لو صلى. وقال قال لا ست، يصلي في المسجد أربعة ويصلي في البيت اثنين. وقال قال لا هي أربعة، سواء صلىها الكمال أربعة في المسجد، والافضل لو ذهب الى البيت لا ويصلي اثنين، والاكمل ان يصلي اربعه. كل هذه خلافات الفقهاء، لكن هنا معناه الذي نريده لانه ان صلاه البيت المرء في بيته افضل، يعني كما قلنا في السنه. لكن جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعه بعد الجمعه اربع ركعات، فكان هنا استثناء انه لا وان يصلي في المسجد بعد صلاه الجمعه اربع ان اراد، سنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وايضا ركعات الطواف، انك بتطوف الاصل انك حمدكم الله أنك تصلي بعد الطواف، وهذه في المسجد. إذا ركعت الطواف بأنها مسنونة، لكنها يستحب فعلها في المسجد أيضا. قال وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرف، حتى ينصرفن. هذه أولا طبعا فيها دلالة على أن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء يصلون في مسجد واحد، وكان يوصل بين الرجال والنساء الصبيان. وفي وقت بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل بابا يخرج منه النساء فقط، فكان حتى ابن عمر لا يخرج ولا يدخل منه ابدا بعد ذلك. او قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل جعلتم هذا للنساء، يعني هذا الباب. فكان هنا يقول اذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرف، يعني اذا صلى الامام وكان المسجد في نساء خلفه، أو حتى لو قلنا الآن بمصلى النساء اللي موجود مثلا، وكان يعني مما يرتدوا النساء قل في التراويح مثلا، لو قلنا أردنا نطبق ذلك في التراويح النساء بتنزل تصلي التراويح، أو لو قلنا الجمعة كان يحضرنا الجمعة وقلنا يعني قريب من المسجد الآن، ففي جمع من النساء وجمع من الرجال، حتى لو كان لهم مصلى وباب، لكن نقول السنة أن ينتظرن الرجال لا يخرجن حتى تخرج النساء وتنصرفن أولا. لأن هذا المقصود هنا. طبعا صحيح أنه ممكن كلهم مصلى لوحدهم الآن، لكن أيضا بينزلوا ويجتمعوا أحيانا في المكان، فالحكمة موجودة. قال إذا صلى وراهم نساء مكثوا حتى ينصرفن، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المسلمة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حتى ينقضي تسليمه، فمكث يسيرا قبل أن يقوم. يعني هو أقصد أنه كانت تصف مثلا إذا سلم ومع النساء كان ينقضي يقف يمكث قليلا حتى تنقضي النساء تذهب، ثم يقوم النساء وينصرف. تكان معه النساء يصلين في ذلك. وهذه تدل لك على شيء، أن الاختلاط مظنة الفساد. يعني لو قلنا حتى ما هو ممكن يستدل بهذا الحديث على أن في اختلاط في الصلاة لا يبعد. نعم نقول نعم. لذلك احنا برضو من الفقه انك تقول ان ليس كل الاختلاط جاء الشرع بذمه، والا الاختلاط اقره الشرع في بعض الامور. يعني هو اقر هنا ان في رجال ونساء في المسجد، وده لا شك ان في اختلاط. السوق وهو في اختلاط، نقول لا. يعني اذا في اختلاط لا يمكن انك، بعض الناس تظن انك هتفصل الرجال عن النساء في الدنيا. يعني طبعا انت كيف هتفصلها في الدنيا؟ يعني هذا مش موجود. المساجد نفسها كان فيها رجال ونساء. وإذا كان في السنة أيضا جاءت أن لا ترفع إحداكن لو كان رجل، سيأتي معنا في ستر العورة، لك أن كان الإمام له أن ينادي للنساء لا ترفع إحداكن رأسه حتى يرفع الإمام والرجال، حتى لا يرون شيئا لا يصح أن يرونه لو رفعوا قبل الرجال. يعني ينتظروا قليلا ما يرفع الرجال، لأن كانت المساجد مفتوحة. يعني كان مفيش بقى ادوار، وهذه زي الحرم مثلا لو قلنا، يعني او بعض المساجد الكبار. اذا فكان موجود السوق، وكان فيه رجال ونساء يشترين ويبيعن، ولم ينكر ذلك. فاذا هو امكاني. يعني انت الحدائق العامه لو قلنا لها، الشوارع، ما هو هذا شيء لا يظن احد، بعض الاخوه يعني، او يعني يظن ان المساله سيستطيع انه يفصل. لا، لكن الشرع بين ان نعم الاختلاط مظنه الفساد، حتى في اماكن العباده، حتى في اماكن العباده. ذلك جاء هنا كيف تعالجه. يعني هنا النظر بقى هنا انك كيف تعالج الاختلاط اللي يكون موجود بحيث تمنع الفساد. فمثلا في الصلاه ان الرجال لا تخرجنا، ينتظرنا حتى النساء تخرج حتى لا يحدث الاختلاط. كان في اماكن فيها يراعى مثلا النساء تنصرف اولا، او النساء نفسها لو كانت تسير كما جاء في حديث المسلمة، كانت النساء تسير، المراه كانت تخرج من الفجوه وتسير، يعني كتفها او جسدها بجانب الحائط، ما تسير في وسط الطريق فتفتن الرجال. ففي أسباب تؤخذ لمنع الفساد وسدا، وهذا طبعا لكن لا شك بأنه سدا للذرائع لابد أن يقلل الاختلاط، لكن لا يمكن أن يمنع. ذلك لا يمكن أن تروح حديقة عامة تلاقي ناس موجودة عوائل، تبقى إيش هتفعل؟ تقول لهم عندنا حديقة للرجال وحديقة للنساء؟ ما يكون. لكن الآن نعم، لكن يحدث نوع من عدم يعني التنسيق، ممكن تكون عوائل تكون غير ذلك. المهم إنما نبين بأن نعم هو الاختلاط مظنة فساد، لكن لابد أن يراعى فيه الأسباب الشرعية حتى يعني يمنع. وذلك أيضا لا يفتح الباب فيقال إذا الاختلاط موجود وكانش فيه أي مشكلة. نعم هو الاختلاط كان موجودا، لكن كان فيه أسباب لمنع ذلك. الأسباب لمنع ذلك، إذا كان في وقت الصلوات كان ينبه على النساء تخرج والباب وكذا، إذا وعينهم يصلوا يقيموا طاعة، لكن لا يمنع أنه ممكن تحتسب فتنة أصلا. فإذا وجد لابد أيضا هنا من اتخاذ الأسباب لمنع وقوع هذه الفتنة، لأن عندنا قاعدة مهمة جدا المذاهب كلها تعمل بها. حتى لو كنا الشافعية لا شد من أصولنا، ولا الأحناف وهي قاعدة سد الذرائع، وهي عند المالكية والحنابلة، لكن كل المذاهب الأربعة اتفقوا على العمل بها. وسيأتي الكلام في مسألة ستر الوجه، إن حتى لو قلنا في مسألة العورة هل الوجه واليدين عورة لا للمرأة، حتى من أقوى الأدلة الذين تجاوز بها الخلاف المذاهب الأربعة إن هذا من باب سد الذرائع، ممكن يمنع من باب سد الذرائع. والمذاهب الأربعة اتفقوا على ذلك في مسألة يعني أن ستر الوجه واليدين لأنه من باب سد الذرائع لا شك بأنه هو الفتنة فيها. سيأتي هذا الكلام من كل هذه القاعدة عظيمة جدا ولا تطبيقات كثيرة من الشرع. قال يبقى قلنا هنا فإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفنا. إن لم يكن هناك نساء إذا يستحب للإمام أن ينصرف، وكان ذلك النبي يفعل بعد أن يستخبر ثلاثا ويقول الله من تسلم كان يقوم بمكانه وينصرف. وهذه أيضا من السنة للإمام انه ما يجلس في موطن الصلابه على ان يذكر الذكر ان لم يكن معه نساء. لما معه نساء ينتظر حتى تنصرف النساء كما قلنا. حضرتك شفت السنه يعني يسبح في مكانه سنة وكذا ولا ينصرف؟ لا الامام لا المصلي ممكن. الامام كان ورد عن سلم انه بعد ان ينتهي كان يقوم من مكانه كان لا يسبح. ما قلنا يستغفر ثلاثا ويقول الذكر وكان يقوم من مكانه. نعم لكن المأموم يجلس في مكانه يسبح. لو قال الامام السنه كان ينتقد هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني هو يقوم بقى ورد طبعا النبي كان بيقوم اما يقوم للحجره كانت قريبه او يقوم لكن هو في مكانه نفسه. حتى هذا مستحب عندنا في المذهب ان الامام يقوم من مصلى عقب السلام. ورد حتى عن الشافعي ذلك ايضا نص على الشافعي وهذا فعل ابو بكر وفعل عمر طبعا تاثير فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ايضا. هو قالوا ليش العلة بعضهم الاصحاب عندنا قالوا علة منها بانه حتى لا يشك احد ممن خلفه انه لم يسلم. طبعا لم يكن في كهرباء وضوء وكلام من ده احيانا فلما بيروا قام يبقى تاكدوا انه سلم دي اول شيء. وايضا حتى لا يدخل الغريب الى المسجد فيظن انه لسه ما زال في الصلاه فيقتدي به خاصه لم يلتفت إذا أن يتحول كما قلت. نعم أصوت لذلك البعض يقول إنه كان ورد حديث البراء بن عازب يسجد يعني يجلس جلسة قريبة من السجدة زمن السجدة ثم بعد ذلك ينصرف بعد ذلك يعني وعند مسلم كان يجلس يسيرا شيئا يسيرا بعد الصلاة ثم ينصرف. يعني ممكن يقول الاستغفار ثلاثا والذكر ويقوم مكانه يعني كذلك. وأيضا قالوا ممكن أن المأموم ينصرف إن أراد ذلك أيضا حتى قبل قيام الإمام. قالوا أن ينصرف من جهة حاجته وإلا فيمينه. عارف دي معناه؟ لا بصراحة ما استنيح شيء. طب حد فهم؟ وإلا وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا في يمينه. هو يقصد يعني قريب. هو يقصد لو كان المسجد أكثر من باب فهو وعلى المسجد أكثر من باب فلو كان هنا هو بيته الناحية دي يبقى حاجته هنا يبقى ينصرف من الباب الذي فيه حاجته. أو هو كما قلت رايح مكان معين غير الله فينصرف من هو يقصد ذلك من إيش؟ قال من جهة حاجته وإلا فيمينه. لما عندوش حاجة والأبواب مثل بعض بالنسبة له فكان ينصرف. هو ليش كل هذا؟ لما ورد عند مسلم من أحاديث أنس رضي الله عنه قال أكثر ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه يعني ينصرف عن يمينه. أيضا ورد عند مسعود والعكس هنا ما أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وهذا رواه البخاري. نعم أكثر. وهنا جمعا قالوا لو كان لحاجتي فقد يكون اليسار هنا للحاجة واليمين لغير الحاجة ليجمع من الحديث كذلك. حد بعد حاجة؟ نعم طيب. قال وتنقضي القدوة بسلام الإمام يعني القدوة الاقتداء المأموم مع الإمام تنقضي بسلام الإمام. وعندنا التسليمة الأولى إن التسليمة الأولى يخرج بها من الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التسليمة الأولى يخرج بها من الصلاة لذلك قال وتنقضي القدوة بسلام الإمام. فللمأموم هنا المأموم هو الموافق مش المسبوق أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم يعني يقصد كأن هنا يريد أن يقول بأن موقن المأموم أن يتأخر عن الإمام بدعاء بعد تسليم الإمام ثم يسلم. هي ليش هنا؟ لأنه يرى بأن القدوة انتهت بتسليم الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، وأنت خلاص انتهت الائتمام به بعد تسليمه. فكأنك إن تأخرت بعد تسليم الإمام مثلا بدعاء ثم سلمت، إنه لا حرج عليك. أما المسبوق فهنا عنده أحوال وفصلوا فيه. قالوا إن كان المسبوق طبعا دخل متأخر، إن كان جلوسه في التشهد هو موافق لتشهد له أصلا، يعني لو كان دي الركعة الثانية له هو كان له جلوس تشهد، يعني جلوسه هنا كان موافق للتشهد الذي مثلا، فإن مكث بعد موضع التشهد لم يضر، لأنه أصلا كان له تشهد فكانه يتشهد ومكث بعد التشهد. لكن وإن لم يكن موضع تشهده، يعني كانت الركعة دي الأولى له أو الثالثة، قال هنا ليس له أن يطيل بعد تسليمة الإمام، بل قالوا يحرم عليه. والبعض قال إنه لو أطال متعمدا تبطل صلاته بالعمد، وفيها طبعا لكن هذا التفصيل يعني لأنه جلس في موضع غير موضع أصلا لتشهد ولا شيء، كان علمه أن يقوم مباشرة بعد تسليم الإمام. المسبوق الآن الإمام سلم، فلو كان احنا قلنا في المأموم له أن بعد تسليمة الإمام أنه يطير، لأن الاقتضاء انتهى لو أراد بدعاء طبعا. طب المسبوق حال يقوم يكمل الصلاة. طيب لو جلس وطال في الجلوس قليلا بعد تسليم الإمام، قالوا لو كان جلوسه يوافق جلوس تشهد أصلي له، يعني كان ودي تحدث في الثانية فقط، يكون الثانية له فكان عنده تشهد أوسط مع تشهد الإمام الرابعة وهو الثانية، فقالوا إن طال فهو طال مع تشهد له موضع جلوس، لكن لو لم يكن له موضع تشهد وطال قال يحرم عليه الإطالة، لأنه بيطيل في شيء مش محل صلاة أصلا، بل قالوا لو طال بعضهم فلتبطل صلاته لو تعمد ذلك. يعني أصدق. طيب قال ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين والله أعلم، يعني يريد أن يقول بأن طبعا وإحنا المذهب جوز تسليمة واحدة تنقضي بها الصلاة، وإن كان السنة أن تسليمتان، وهي غالب فعل النبي سلم، وإن ورد رواية عن تسليمة واحدة في السنن، لكن قال هنا لو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين والله أعلم. طب هنا ليش قال سلم ثنتين؟ أحسنت، لأنه خرج عن المتابعة، فلما خرج عن المتابعة من إحنا في قبل ذلك نقول لا افعل كما يفعل الإمام، بل قال يستحب إذا الإمام لم يكن جلسة الاستراحة أنك لا تجلس، وإذا كان الإمام يجلسها فلك أنك تجلس، يستحب قالوا ذلك. البعض طبعا يقول لا ما ليس لك أنك تجلس، لكن هو الصحيح أنه عندنا في المذهب الاستحباب في هذا على سبيل الاستحباب. فقالوا هنا لا، انتهت المتابعة بتسليمة الإمام، فإن أردت أن تسلم أنت ثنتين سلم ثنتين طبعا. وهذا قالوا إيش الإمام النووي في ذلك أيضا. بخلاف التشهد الأول، مع أن التسليمة الثانية سنة عندنا صح؟ والتشهد الأول سنة صحيح؟ لو ترك الإمام التشهد الأول ما تجلس أنت تصعد معه، لكن لو ترك التسليمة الثانية لك أن تسلم أنت. الفارق أنك في التشهد الأول أنت ما زلت متابعا للإمام متابعة، فلابد أن تتابعه. في الثانية أنت خرجت انتهت المتابعة فلك أنك تسلم أنت التسليمة الثانية، فهذا فارق مهم يعني تربطه معك. طب لو سلم قبل إمامه بطلت صلاته، إلا إيه بقى؟ نسي نوى المفارقة. طب خلاص نسي، دي إحنا ما شاء دي منتهي، نسي كأنه سمع الإمام بيسلم جاله الشيطان قرقر له ان الامام سلم، فقال له ده سلم او سلم السلام عليكم، راح مسلم هو، اكتشف ان الامام لسه بيسلم، بتاع سرح وايه ده هو مسلمه، راح مسلم واكتشف ان الامام لسه يعني. لا عادي، مش الكلام ان هو انه سلم قبل الامام، قال بطلت لو تعمد، الا كما قال كده دكتور علاء، الا ان ينتوي المفارقه. يعني هو الرجل اللي كان مع معاذ، نعم، انه لما اطال معاذ في الصلاه والرجل ما استطاع، فارق معاذ رضي الله عنهم جميعا واكمل صلاته وانصرف. المفارقه يعني انك ستفارق امامك. لا مش مسبوق، قررت انك لا تفارق، لا تتابعه في الجماعه. يعني هب انت مثلا الان بتصلي وانت حاطط الموبايل، وجدت الامام جاء التليفون جاي لك من البيت، وانت منتظر ان في شيء في البيت عندك حاله او شيء مرضيه او شيء، وان ممكن يحتاجوك في اي وقت، فنظرت لجد ان الامر يعني، فرحت واخد نيه انك ستفارق الامام وتكمل صلاتك انت حتى تستطيع انك تنصرف، دي اسمها نيه مفارقه. فلو هو سلم قبل الامام بنيه المفارقه، تهب ان ما استطعت تنتظر الامام بيطيل وتريد انك تسلم حق مثلا، تريد الخلاء او شيء، ولو لو انتظرت ممكن يعني تضر نفسك، تضر المسجد بالاذى، فرحت انتويت قبل ما يسلم، سلمت انت وانصرفت، هذه تصح المفارقه. احتجت، لكن لو سلم قبل امامي بدون منيه المفارقه بطلت صلاته. لا الخطا خلاص، احنا قلنا الخطا ما عملوش شيء، الخطا يرجع في مكان، نعم ممكن يركع خطا، ان يسجد خطا، ان يرجع تاني ويتابع الامام، مفيش اشكال بذلك. طب قالوا ايضا المسبوق بقى، قلنا في الماموم المسبوق الان لو سلم الامام، المستحب عندنا بانه اذا سلم الامام التسليمه الاولى ان المسبوق يستحب له ان ينتظر التسليمه الثانيه للامام ثم يقوم للاتيان بما عليه من صلاه، يعني يندب الا يقوم الا بعد تسليمتي الامام. نعم هذا نص عندنا في الشافعي قال الله، بس يعني مخالف ده الاصل، يندب انه لا يقوم الا بعد تسليمتي الامام المسبوق. بعض الاخوه كثير بشوفهم اول ما يسلم التسليمه الاولى يقوم طالع على طول، يعني لو هو ده تمام المتابعه مع دول ليه ما يقفش على دول على طول، يعني تمام ده بعد الامام بعد التسليمه الاولى. طيب احنا قالوا يستحب، احنا عندنا المذاهب الاخرى قالوا بعضهم قال انه ممكن تبطل صلاته، والحنابلة عندهم أيضا رواية إن تنقلب نفلا، دي محتاجة تحقيق، ليش تنقلب نفلا؟ قالوا لو قام بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية ما تنقلب عندهم نفلا، ما تكون فريضة. نحن عندنا يستحب إنه ينتظر التسليمتين، لأنه عندنا الأولى بينتهي بها، لكن هم ما قالوا هنا المتابعة، المتابعة قالوا انتهت، لكن الاستحباب انه ينتظر اول المسبوق اصلا يرى ان المتابعة انتهت مع التسليمة الاولى، فلو قام، لكن هنا هو الموضوع سيدنا ان لو اطال حضرتك، لو اطال متعمدا المسبوق يعني هتبطل صلاته او طحه، فحضرتك هو ظننا ان هو بقى خلاص رمى كده، يستحب له تعجيل القيام عشان يجيب ركعات العاديه. احنا كلامنا قلنا تحرم بعد التسليمتين، مش في التسليمه الاولى، مش في التسليمه الاولى، لكن عندنا يستحب انه ينتظر ان يسلم الامام التسليم ثم يقوم بعد ذلك. قال ولو اقتصر امامه على تسليمه سلم سنتين والله اعلم. طيب هذه انتهينا كده بفضل الله من المكروهات. عندكم شيء قبل ان ندخل في شروط صحه الصلاه؟ مش قيام الامام بس بعد الصلاه، يعني الاكمل ان هو يقوم بعد الاستغفار مجرد نستغفر ثلاثا ويقوم مره سريعا، ولا الاكمل نستغفر ثلاثا نقول اللهم انت السلام منك السلام ثم انتقل من المكان؟ مكانه لو كان هيصلي السنة فممكن يصليها بس مكان آخر. آه وانتقل كده في آخر. آه بالضبط. طيب انتهينا بباب صفة الصلاة. هل تبطل الصلاة بسلام المأمون قبل الإمام أم يحرم أجر الجماعة؟ يحرم أجر الجماعة. لا لو سلم قبل الإمام عمدا بدون نية المفارقة تبطل. كما قلنا. تشكيل المفارقة لما أسلم. يعني أي حد فارق. إذا احتاج المفارقة. هل الأفضل أن نجعل وقت السجود كوقت الركوع أم نطيل؟ لا الترتيب في التوقيت قلناها يطيل القيام ثم أقل منه السجود ثم الأقل الركوع. لو نفس سؤالها تقول يحرم أرجو. لا وعندنا تبطل بنا قلنا تبطل يبقى تبطل. تعمد سبق الإمام مش في التسليمة بس في أي شيء. ده لو تعمد إنه يركع بالإمام تبطل صلاة. يعني هو الإمام هو راح متعمد إنه يركع قبله. ولو تعمد سبق الإمام تبطل الصلاة. قلنا إن في وجه في المذهب عندنا إن الخشوع من الشروط من شروط الصلاة لكن هو هل لا نطيل السجود أكثر من وإحكاية السجود والقيام معاكم دي وهل لا نطيل السجود أكثر من القيام سواء نعم سؤالك ده جيد. النظم الصلاة اللي جاءت فيها السنة إن التطويل يكون في القيام أكثر التطويل في القيام فما يطول السجود أكثر من القيام. يعني مش واحد يصلي كما احنا قلناه في الشرح يصلي بالمعوذتين ثم يقعد تحت ربع ساعة يدعو. السنة إنه كانت وقت التطويل في القيام هو أكثر التطويلات ثم بعدها السجود ثم بعدها الركوع. أيوة حبيبي هو نفل تنسيق تنظم الصلاة عليه وسلم حتى لو يصلي نفل يعني إيش يقرأ يطيل في القراءة في القيام في القراءة وأراد أن يطيل بعد ذلك في السجود أو في الركوع لكن يحافظ على نظم الصلاة الموجود. قريبا طيب ما هو قريبا ما قلت بنقول الترتيب وأنا قلت النصف ولا التلت أنا قلت إن القريب هذا لكن ليس هو إذا كما قالوا أطول الوقت وقت القيام. لا ولا هدلة الأخرى تبين حتى ما جاءت في صلاة الكسوف وصف الكسوف كما سيأتي في البلوغ غدا يمكن إن شاء الله إن القيام ثم ركع قريب من القيام أو نصفه قالوا تقريبا وفي السجود نفس المسألة في الركوع الثاني وهكذا فجعلوا دائما التطويل في القيام من وقت القراءة والتطويل ده في الكسوف كمان كان السجود لأن الركوع أقل من القيام والسجود أقل من الركوع. لا ولو رجعت ستجد ان هو جاءت احاديث في السجود اكثر فيه الدعاء فاكثر فجاءت ان لذلك قالوا السجود بيطول فيه اكثر من الركوع لذلك الم تكن ما هو قال لذلك قلنا اقرب ما قلنا ما هو نفس اللي انتم هنا بنقوله وانتم مش معانا ركزوا في اللي احنا بنقوله عشان ما نعيدش الكلام. قلنا نعم قريب لكن قلنا الترتيب ان طول القيام ثم طول السجود ثم طول الركوع قريب هذا ليس مثله ما هو معنى قريب انه يريد ان يقول ان في تطويل ايضا لكن لا يفوقه لا احنا عايزين نقوله ايش لان هو بعض سأل هنا لا نطيل السجود اكثر من القيام اقترب لا اشكال لكن لا نطيل السجود اكثر من القيام ولا الركوع اكثر من القيام. أفضل الصلاة طول القنوط نعم اللي هو القنوط ولا القيام نعم قوموا لا قانتين والأصل للقيام لأنه فيه القراءة قراءة القرآن أصالة يعني. أحسن الله لك طيب ندخل في باب شروط الصلاة. نفس تسجيل ايش؟ تسجيل جديد والله نسجل ممكن. طيب ما انت معانا يا استاذه نغلق التسجيل وانا اغلق الفيس وادخل مرة اخرى عشان نجعل شروط الصلاة منفصلة لو امكن. ممكن ولا نجعل التسجيل منفصل؟ طب يلا صبوا. طب فاصل دقيقتان ونعود لشروط الصلاة حتى يكون حتى لو ممكن التسجيل نغلقه وندخل مرة أخرى.